عفو الغفور، أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن ذريتي وذراريكم وذراريكن، وأسأله سبحانه العفو الغفور الرحمن الرحيم أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني أخواتي، أحييكم وأحيي من معي هنا في هذا المكان المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم أجمعين، وعانني وإياكم على طاعته، وفتح الله على قلبي وقلوبكم وقلوب المسلمين. قبل أن نبدأ في هذه الحلقة، أحيي الأخوان اللي معي اللي ساعدونا في هذه الحلقة. أخونا نسيت اسمك. أنا محمد العنزي يا شيخ. محمد العنزي، ومحمد العنزي من خوالي، لأننا خوالي من عنزة، فلذا خالي جالس جنبي. عبد الله أيضا معنا في الحلقات، وأخونا العزيز الأستاذ المبجل غازي أيضا معنا في هذه الليلة. غاب عنا هذا اليوم الأخ مسفر، ما أدري شو السبب، يمكن كوته ما كان جاهز ولا ما أدري. المهم ما جاء، أو جاء وما بغى يطلع، السبب لا أعلم. قلت في الحلقة هذه اللي فاتت، هي الحلقة 56 وهذه هي الحلقة 57 من برنامج الصراط المستقيم. ما زلت يا أخواني أتكلم وأخواتي عن موضوع مهم، وهو كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى، فيعيننا بهذا الحب على الثبات على الصراط المستقيم. وتكلمت عن أسباب الثبات على الصراط المستقيم، وهو حب الله لنا، وهو المرحلة الأولى أو المحطة الأولى، حب الله لنا بسبب فعلنا للطاعات والتزامنا بالطاعات وتتبعنا لأنفسنا بالنوافل فيحبنا الله. ثم قلت المحطة الثانية هي حب الله لنا إذا نحن عزمنا على أن نكون توابين، نتوب من أي ذنب، ومهمتنا وهمنا في هذه الدنيا هو التوبة من كل ذنب يطرأ علينا، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقلت هذا في حوالي حلقات كثيرة قاربت من 50 حلقة. ثم بدأت بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحلقة 8 من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله، احنا في الحلقة 56 وش قلنا؟ قلنا حب الرسول، حب الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، وقلنا في اتباعه ثلاثة أمور مهمة، والشيء تذكرها عدم إعمال العقل، عدم إعمال العقل، وعدم اتباع الهوى، وعدم اتباع الهوى، وكثرة الاتباع، وكثرة الاتباع، وحب الصحابة. ممتاز. إذن هذه الثلاثة في الاتباع مهمة جدا، وهي محمد، كثير من الناس إذا رأى مثلا حديث قال لا مو معقول، ذا كيف يصير، ليش ما صار. فإعمال العقل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله تضيع الأمر. لكن أنا وأنت مطالبين بماذا؟ أن نعمل ماذا؟ تطبيقها. ونعمل ماذا إذن؟ القلب. إذن نجعل القلب يشتغل ونخلي العقل مكانه. وأنا ضربنا مثل أمثلة كثيرة بهذا ذا، وقلنا فإذا شغلتي أنا وأنتم أن نتبع بالقلب لا بالعقل، لا بالعقل وإعمال العقل في كل شيء، ونبحث ليش. بعدين نجي ما بقى إلا نسأل زي ما وين الله وش الله، كيف جاب ذي وحط ذي، وكيف بناء، ومن الأول، وليش الظهر أربع، وليش ذيك خمس، وذيك ليك ست، ولين رمضان نصومه في شهر رمضان، ليش ما نصومه في الشتاء؟ وندخل في معمعة ما لها أول ولا آخر، ويضيع الدين بهذه الطريقة. فلذا إعمال القلب مخاطبة القلب وإعماله. الشيء الثاني قلنا قضية الهوى، غازي تعطينا شيء في رمضان فيه هوى يعملونه بعض الناس، يلا يعملونه النساء وهم عارفين انه تاركين الافضل ويعلمون انهم يتركون افضل بس ودهم يسوونه. وشيخ خلنا نشوف غازي النساء ما مو تبعك النساء عبد الله تبعك النساء؟ لا مو تبعي لا مو تبعي، لكن على ما اظن والله اعلم انهم يصلون صلاة التراويح في المسجد. في المسجد نعم، إصرار النساء على صلاة التراويح في المساجد وترك الأفضل. صحيح. أم حميد جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع من تريد مع تصلي مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. رب واحد ثاني. فجاءت قالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. اسمع إيش قالها يا غاسي. اسمع يا أختي، هذه أم حميد تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وتريد أن تصلي معه، تريد أن تسمع صوته. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما في أحد مثله. فقال يا أم حميد إن صلاتك في مسجد أهلك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. إذن صلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجد المدينة، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد أهلك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في بيتك. يعني دارك يقصد غرفة النوم، أو زي ما قالت أم سلمة أفضل صلاة للمرأة في قعر بيتها. ومع ذلك تقول للنساء يا أخوات يا أخوات، وتجد الطامة الكبرى وين فيه؟ في الحرم. متى؟ المغرب. طيب ليش ينزلون المغرب يصلون؟ أنا ما أدري، زحم من الرجال، كل بس يخرج عشان العشاء، مع أن الصلاة في الفندق بالنسبة للمرأة أفضل من صلاتها في الحرم حتى التراويح. لكن أنا ما أدري. وهذا هو إيش؟ إعمال الهوى. طيب شيخ بين الحكمة. الحكمة أيوة الحكمة. شو الحكمة من الشيء هذا؟ الحكمة طبعا حكم كثيرة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال، لأنه قال لما عمر الخطاب أراد أن يمنع زوجته، قال لا تمنع إماء الله مساجد الله من مساجد من بيوت الله، أو مساجد من بيوت الله الله. لكن القضية أنا عندي كلام حديث أم حميد صحيح، ما عليه من العلة. تبي تقول لي العلة أن المرأة عورة إذا خرجت للسوق، قد يكون تطيبها، قد يكون بعض الأخوات يتجاوزن في الأمر، قد يكون يحصل احتكاك بين الرجال والنساء عند الأبواب وعند ذا، هذا كله واحد. لكن أنا ما لي دعوة، أنا لي دعوة إن امرأة صحابية عظيمة أم حميد جت بتصلي مع الرسول. في أكثر من الرسول؟ ما في يا أخواتي، في أكثر من الرسول، وفيه يعني أفضل من مسجد المدينة إلا مكة. هنا فضلين. فقال صلاتك في مسجد أهلك خير لك من صلاتك في مسجد هذا. هذا الأمر واضح، لكن بعض الناس يمشي بالهوى. صحيح. يخالف الأولى ولا أدري يعني. فهذه من باب يعني واحدة من أمثلة. أيضا تكلمنا أيضا في السنة وتتبع السنة، وقلنا يا محمد أنه تتبع السنة بعض الناس يقول لأحد الإخوة الفضلاء وهو شديد الحرص على تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفرج همه ويخرجه من همومه كلها ويخرجه من أمراضه كلها ويشفيه من كل علة وزلة، اللهم آمين، ويقضي دينه، اللهم آمين، اللهم آمين. هذا الرجل شديد تتبع السنة، فيقول قلت له وش تشعر؟ قال أشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامي. فهذا هو الحب، إذا تتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته شعرت أنه أمامك وهو ليس أمامك، وهو في قبره. في كل حالك أتتبعه في الطاعة، سنتكلم عن هذا أيضا. هنا في حديث لأنس عظيم، اسمع يا عبد الله، حديث ليش تتبع السنة، ليش تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال، ما زال الكلام لي أنس رضي الله، ثم قال: يا بني، يا بني، من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. إذن إذا أنا وأنتم وأنتن نريد أن نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وش علينا؟ حبه إيش؟ صلى الله عليه وسلم. هين هذا كلنا يقول أنا أحبه، لعطنا حب سنته، وحب سنته معناها إيش؟ اتباع له، تسويتها، فعلها. لا يكفي أن يقول أحب وبس كذا. إذن تعالوا نتتبع، نسأل أنفسنا يا عبد الله، صحح نفسك. كل شيء بنقوله أنت غازي ومحمد، هل تصلي الصلوات الخمس في جماعة؟ هل تجلس بعد صلاة الصبح للشروق؟ هل تقول أذكار؟ هل تذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة الصباح والمساء أذكار عامة؟ هل تصلي الرواتب كلها؟ هل تصلي صلاة الضحى؟ هل تقوم من الليل حتى لو قليلة؟ هل تصلي الوتر؟ هل تصوم نفل؟ هل تخرج زكاتك بنفس طيبة؟ هل تتصدق؟ هل تطعم الطعام؟ هل تعتمر؟ أنت كثير الدعاء؟ وكثير الدعاء من أعظم العبادات يا عبد الله. ليش؟ أن الدعاء صلة بين العبد ربي سبحانه وتعالى. وصح، هذه عظيمة. لكن في شيء آخر. وش هو؟ أن الدعاء، إذا شفت واحد يدعي يا غازي على طول، إيش تبي تقول هذا الرجال؟ ما يفهمه. كثير الدعاء. محتاج إلى الله. مضطر. خاضع لله. مضطر. يا قربك منها يا محمد. أعظم العبادات قريبة من خاضع. متذلل. متذلل قريبة من المتذلل. عطنا هالشيء. هاي غازي. المدرس ممكن. مصورنا. معنى أنت ولا نايم اليوم؟ متوكل على الله. متوكل على الله. فأعظم التوكل عبادة قلبية، لكنها تظهر في صورة إيش؟ دعاء. دعاء. وهو إذا قال كل واحد التوكل عبادة قلبية، قل نعم. طيب هل هي فعلية؟ نعم فعلية، قد تفعل في الدعاء. يعني واحد أشوفه أنا يدعو ليل ونهار أقول هذا متوكل على ربه. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيئا أكرم على الله من الدعاء. أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى الدعاء. ما زلنا نمشي. هل أنت كثير التوبة؟ 14. هل تذكر الله؟ هل تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجلس؟ هل تستغفر في كل مجلس؟ هل تقول دعاء ختم المجلس؟ هل تساعد أهلك؟ هل تقبل أولادك؟ هل تداعب أولادك؟ هل تساعد أولادك في مذاكرتهم؟ هل تزور مريض؟ هل تتصدق كل يوم بأي نوع من الصدقة؟ هل تصلي الاستخارة؟ هل تجعل لك ورد يومي من القرآن؟ هل تجلس في مجلس العلم وتطلبه؟ هل تحسن خلقك؟ كلما تعاملت مع الناس هل تصبر على أذى الناس؟ وحوالي 40-50 سؤال لازم تسأل نفسك. كل هذه إذا أنت حريص عليها أنت تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ترى الحبيب معك، تراك أنت تعيش معه في كنفه. فإذا كنت معه حرصت أن تكون أن تتبع سنته في الدنيا، إيش اللي بيجيك غازي؟ أن تكون معه في الفردوس الأعلى. وذي مهمة، يعني مهمة جدا جدا جدا جدا جدا. إذا أردت يا غازي يا محمد أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، تتبع سنته في الدنيا، تتبعها واحدة واحدة، مو على هواك وعلى مزاجك لا. فهذه يعني جزء من الأسئلة اللي حري بي وبكم أن نتتبع. أنا قلت ذاك اليوم أن الاتباع دخلناه في محبة الصحابة، بعدين هونت اليوم فطلعته، لأن الاتباع شيء، احنا قلنا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، وبعدين تكلمنا اتباع العقل، عدم اعمال العقل، عدم اتباع الهوى واتباع هوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثرة السنن. ففصلت عن هذه، بعدين قلت محبة الصحابة حطيت لها باب او عنوان لوحدها. اذا قلنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه، اثنين في محبة أصحابه. وذكرت لكم أمثلة أن بعض الناس يتطاول من أهل السنة على معاوية ويقول ما يقول، وبعض الناس يتطاول على بعض التابعين، وبعض الناس يتطاول حتى على السلف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. فما يجب علي وعلى ولا على أي مسلم أن يتطاول أو ينتقد. أنا أتحرج، أو من أنا عشان أنتقد صحابي؟ حتى لو فرض أنه أخطأ خطأ عام، يا أخواني ليه؟ هذا صحابي، بشر، بشر، لا غير أنه بشر. رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، مد كذا ولا النصف، ولا نصفه. فلذا عبد الله اليوم يا محمد مجهز لنا قصيدة في حب الصحابة، وراني إياها وقلت أنا ما أعرف أصلا أقرأ قصائد ولا أعرف، أنا جراح قلب، بس عطنا قصيدة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحب صحابة المختار دين أدين به وعنوان النجابة، فقد كانوا جنودا أوفياء لدين الله قد رغبوا ثوابه، كتاب الله يمدحهم ويثني رسول الله إذ جد الإجابة، دعوا صحبي دعوا صحبي فما منكم يوازي نصيفا منهم فهم الصحابة، هم الأحباب هم الأحباب والأعوان دوما، ومن يكرههم أودى صوابه، فمن يكره أبا بكر تعامى وخالط قلبه الظل وشابه، فمن بعد الرسول سواه طود لدين الله من وهن أصابه، ثبت ركنه فأسا وعدلا وجمع شمله وحمى رحابه، خضد شوكة المرتد قهرا كسر سهمه ولوى حرابه، وأرسل جنده شرقا وغربا فأشرقت العقيدة مستطابة، وكان الحق في يمناه يسعى وجال النصر يستهوي ركابه، وذا الفاروق يمشي في خطاه على التوحيد قد أرسى جنابه، يمكن راية الإسلام فيهم فعسل طعمه وحلى شرابه، وأسس دولة الإيمان عشرا من الأعوام تنمو في صلابة، فكان العدل سيرته دواما وكان الخير في صدق إهابة، وكانت مضرب الأمثال تحكي شوارد إن ثوابا أو عقابة، فما يطريه إلا ذو فؤاد ويقليه الحقود أخو العيابة، يستحي رسول الله إذ ما يرى عثمان يقدم في رتابه، يقول ملائك الرحمن منه تستحي فيستعفي ثيابه، وزوجه ابنتيه فكان صهرا كريم الأصل مرضي القرابة، جهز غزوة الإعسار جودا لوجه الله يرجو المثابة، وكان المصطفى يثني عليه لنعم الفضل في يوم الإنابة. علي علي والد السبطين حب لكل المؤمنين بلا خلابة، لقد آخاه خير الرسل لما تآخى المسلمون على صبابه، وكان له كهارون لموسى وظلا مثل ما تغدو السحابة. فيا أصحاب خير الرسل أنتم أحبتنا وفي الخلق الذؤابة، من يقليكم زورا وإفكا له النيران تنتظر اقترابه، فتصليه على جمر خلودا وبئس الخلد أن يحيا عذابه. جميلة، لكن إلقائك أجمل. الله يعطيك العافية. يعني أنا ما أقدر ألقي هذا القاء. الله يعني أنا عندي مشكلة في الأناشيد، ما أعرف، يعني أعرف أحفظ، لكن إذا جيت ألقي أحوسها، أكسر لما يتكسر وكل بيت ينكسر. فالإلقاء أيضا، الشعر اثنين، شو اسمه، نظم وإلقاء. وأنت ما شاء الله عليك، أنت ما تنظم بعد؟ لا ما أنظم الشعر، لكن ألقي بس. لا أنت ما شاء الله إلقائك عظيم. الله يعافيك. إذن أخونا عبد الله ريحنا من الكلام في موضوع حب الصحابة، لكن يا أخوان أي واحد تشوفوني يتكلم أو يكتب في حق صحابي انصحه، وإذا ذا اتركه، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هو رسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى رسول، قال ترضوا عليه، بس شغلتي أن أترضى عليهم وأدعو لهم بس. الأمر الثالث يا عبد الله، شو رأيك في الاتباع؟ احنا قلنا في الحب الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا الاتباع، وقلنا محبة الصحابة، بقي شيء مهم ما ذكرته، الخامس. الثالث، لا أنا قلت لك، أنا هونت، أنا شلت محبة الصحابة من الاتباع، خليت الاتباع عنوان تحت ثلاثة، و حطيت محبة الصحابة رضوان الله عليهم عنوان لوحده، نبغى الثالث. عطنا يا شيخ. غازي اللي ما تكلمنا عليه في حلقات، لو الأخوان معنا يقدرون يتصلون قالوا لنا. يا حبيبنا المصور نايم اليوم أنت. محمد في شيء ما تكلمنا عنه؟ أتوقع شيء مهم يغفلون عنها أهل السنة. يا أخوان مشاهدينا، هل لو مسفر معنا كان جاوبه. جابر، غازي، تطبيق قلنا محبة أو محبة أصحابه، يعني مش معنى، بس مهم جدا، شيء أهل السنة ضعيفين فيه، الذود عن السنة، الدعوة أو إليه يا شيخ، أو دي محاربة البدع دكتور، الذود مثلا والدفاع عن السنة، الحفاظ عليه. طبعا أنت عبد الله تكلم على موضوع أيضا مهم جدا نتكلم عليه، لكن مهو فقط شيء مهم. مخرجنا ما تذكر ولا اللي جنبه واللي جنبك يمين يسار عدتين نايمينهم. ايش اللي بقى من اثبات اني انا احب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد قلت اتباعه باني في جميع ما قاله لا أعمل العقل ولا أتبع هواي، بل أتبع هواه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من اتباعي للسنن. اثنين، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أمر مهم يغفل عنه أهل السنة من المسلمين، بل كثير منهم، وقد سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم من يغفل عنه بأبخل الناس. الصلاة عليه، من صلي وسلم عليه. اللهم صل وسلم. بعد إيه؟ طيب، إذن ذكره صلى الله عليه وسلم. طيب ذكره يا عبد الله أو يا أستاذ غازي، شلون ذكره؟ إذا ذكر اللهم صل وسلم، يعني إذا ذكر نرد. نرد. طيب هذه واحدة، ثنتين، بس ما نذكر إلا إذا ذكر. لا، في أذكار الصباح المساء يذكر الله. أيضا في أذكار، إذن في مواقع معينة منها أذكار الصباح المساء، منها يوم الجمعة، ومنها يوم الجمعة، يوم الجمعة الأكثر هذه، وبعد في كل وقت وحين. في كل وقت وحين، ريحنا عبد الله. إذن هي ثلاث أمور، في كل وقت وحين، واحد اثنين في أوقات معينة يكثر، أو في أفضلية اللي هي أذكار المساء والصباح، اللي هي عشر مرات من صلى علي عشر مرات في الصباح والمساء، من صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا يا عبد الله يغفل عن الناس كثير، يقولون أذكار الصباح لكن يستثقلون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو سألت الموجودين معي الآن من مصورين ومن ذا، تبي تلاقي واحد أو اثنين تقول له، أنت تقول أذكار الصباح، يقول إيه. طيب أنت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم عشر مرات في كل صباح وكل مساء، يقول لا والله أني أنسى. تكلم في شيء بس يا دكتور، قصة طريفة. هذا كان في مصر، فلاحين الزراعة. كانوا مسلمين، صاحب المزرعة كان نصراني، كان المزارعين كل ما أحرثوا الأرض يقولون اللهم صل، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فعرف النصراني يعني أظن عاتبهم أو كره أنهم يقولون شيء هذا، فقدام أمام المزارعين كان في جدار، فراح كاتبين عليه اللهم صل على النبي صلى الله عليه، اللهم صل على محمد، هم يحرثون يقولون بص على الحيطة، بص على الحيطة. فطلعوا مشكلة بشيء بطريقة ثانية، فعشان ذاك منعهم قال بص على الحيطة، بص على الحيطة يعني ما تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام. المصريين أذكياء ترى يا غازي، عندهم فطنة عظيمة، ف يعني هو ما في كلام. بعض الناس يعني جميل، يجيب ملصقات، فهمت، يحط فيها صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، جميل. لكن بعض الناس ما يلصقها فيها، في داخل المسجد جميل، يروح يلصقها في جداره على الباب المسجد. عندنا باب المسجد تونا دهنين ومضبطينه، راح جاء واحد من الأخوة الطيبين ولزق من هذه اللزقات، فصارت عجب شكلها. فيجب أن تختار وين تلزق الأشياء. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد تدري وش أجر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشر، صلى الله بها عليه عشرة. هذا طيب، هذه واحدة. الثانية عبد الله، الصلاة عليه فيها أجر عظيم، ممكن مرافقته في الجنة عليه الصلاة والسلام. لا، عطنا، خلك في العشر، في عشر ثانيات. من صلى علي حين يصبح حين يمسي. لا، خليك في العشر حقت محمد. هو قال من صلى علي صلى الله عليه بها عشرة، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. صحيح، خلك في العشر. إيش العشر الثانية؟ في الحديث الثاني، من صلى علي صلاة واحدة كتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع عشر درجات. الله أكبر. وش بعد يا عبد الله يا غازي؟ وكتب من الذاكرين، هو الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا من الذكر، لكن في شيء ثاني. دكتور فيها راحة نفسية سبحان الله. ما في كلام. شفاعة المصطفى. شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كفاه همه كفاه الله همه. في شيء ثاني في ثواب الصلاة. إيه. أنت يا عبد الله وش أمنيتك؟ أقصد واحد بيروح غازي بيروح يحج. إيش تبي تقول له؟ ادعي. نعم. ادعي لي. صحيح. صحيح. طيب. أنت كيف هل تستطيع أن تقول لواحد 24 ساعة ادعي لي يقعد يدعي لك 24 ساعة؟ لا. طيب نبي واحد يدعي لك 24 ساعة. كيف؟ هاي غازي شو رأيك؟ أنك تصلي على الحبيب. إذا صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى عليك؟ الملائكة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي. اللهم صلي وسلم عليه. فليقل عبدا من ذلك أو ليكثر. اللي يبغى الصلاة وصلاة الملائكة وش هي؟ دعاء. دعاء واستغفار. للأسف اللي تلاحظ يا غازي إيش؟ عدم الصلاة يعني سنة مهمل فعلا. هذه واحدة. لكن أيضا إيش تلاحظ في شيء مزعج لاحظة أحيانا؟ اختصرون يختصرون. أهلا وسهلا. هذا أسأل الله يوفقنا وإياه مدير الإضاءة شرف وأضاء الدنيا لنا. أسأل الله يوفق عياله ويسر أمره ويشرح صدره. يا عبد الله ما يهتمون بذكر اللفظ كامل يا شيخ. هذه واحدة. أيوة. لكن في شيء ثاني. على أي شيء يا دكتور؟ أنت صرحت. والله صرحت مع مدير الإضاءة. يقول لي عدل. اللي تشوفه تنزعج أحيانا منه عبد الله في المجالس. الواحد ممكن ما يذكر بصوت عالي يا دكتور ممكن بالحالة. بعض الناس ما يذكر. يعجبني الإخوة في مصر إذا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم تجد المسجد كله صلوا وصوت عالي. هنا في الخليج قد يكون يصلون ما أدري عنهم لكن لا تسمع حتى همسة لا تسمع. يا أخوان هذه لأنك إذا رفعت الصوت اللي جنبك ستأخذ أجره. صحيح. أكيد. تذكر تنبه. يا أخوان نرفع الصوت مش اللي أزعج شيء. ما قلتوا لي أزعج شيء وش هو اللي ما يصلي أبد؟ هذا إيش قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبخل الناس الذي لا يصلي. هذا واحد. لكن في أزعج قال رغم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وهذا تجد بعض الناس قد نقول للناس سرحانين لكن لما يقولك اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم عليه. شوف مصورنا بغى سرحان لكن نشوى استدرك وصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم فيا أخواني مهمة جدا مهمة. المسكن قبل النوم وش يا عبد الله؟ مسكن قبل النوم؟ ايه. اذا انت تعبان كذا تبي تنام والله توعد الشيطان بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ينوم قبل ما تجي فراشك. انا اذا بغيت انام وما فيني نوم انسدحت كذا وطفيت النور قعدت اصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم اذكرهم ثلاث اربع مرات بس تنام على طول رايح انت ان شاء الله. مسكن زين. فمسكن عظيم زي ما قال اخوي محمد انه يوسع الصدر. صحيح. يجري الهم. فمهم جدا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في دكتور سمعت حديث ما ادري صحيح ولا لا اللي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحيي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويرد عليه السلام والصلاة. هذا الحديث صحيح هذا؟ أكثر اسمع الكلام، اسمع الحديث، أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وأن أحدا لن يصلي وأن أحدا أن يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حتى يفرغ منها. قلت هذا الكلام للراوي اللي هو أبو الدرداء، يقول الرسول قلت وبعد الموت يا رسول الله؟ قال نعم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فإن فنبي الله حي يرزق. نعم هذا الحديث اللي أنت تقوله، إنه صلاة ليلة الجمعة ويومها إذا صليت هذه الصلاة تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فشيء عجيب الناس يغفلون عنه. فشغلتك يا عبد الله ليلة الجمعة ويوم الجمعة وشو؟ صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلي ثم بعد أن تصلي تصلي وبعد أن تصلي وش تسوي؟ تصلي. صلي. طيب إيش الفائدة في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إنها يا شيخ عطنا تكون راحة للنفس، هذه واحدة. صلاة الملائكة عليك، نعم. دعاء تدعي لك، نعم. والأجر بعد فيها نفس ما قلت مسكن طبيعي، في كثير منهم ينامون بحبوب مهدئات وهذا مسكن طبيعي، هذا مسكن سبحان الله. أخواني شيء عجيب يا عبد الله، أنتم واحد من الأخوان جاني قال أنا أقلق في النوم كثير وما أرتاح، حلو طيب هوش يا أني ما نام يا أني أطلق في الحلم، لا إله يا أقعد في كوابيس عبي حلم. قلت له توضأ قبل أن تنام وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن تنام، اللهم صل وسلم، بس اقعد ادخل إذا خلصت أذكارك ما نمت صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا استيقظت من نومك قل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد ولا كل شيء قدير، ثم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر ثم ادعو الله، فمن استغفر إذا استغفرت قبلت مغفرتك وإذا دعيت لا ترد دعوتك. فإذا الشيطان أنا نادر أن يخليني أوصل للاستغفار، يا الله بس أوصل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يقول نم ريحنا، لأن من اللي يوقفك في الليل يزعجك؟ شيطان. شيطان. وأحيانا أقوم إذا استيقظت أقول وش الذكر وش الذكر، يقول اسكت لا تذكر أبدا، نم أذكر أني كنت أدور الذكر بس. فالمهم وصفته له، جاني بعد يومين ثلاثة كان يصلي معنا في المسجد، قلت له أبو فلان قال سبحان الله نوم عجيب، وإذا استيقظت بس مجرد أقول كنت أذكر ذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد ولا كل شيء قدير، وأذكر الثاني ما مداني أكمل الثاني، مجرد أني أكمل الثاني أنا أحيانا أستغفر أحيانا أدعو، وأنا أنا بالنسبة لي نادر أني أدعو، والظاهر نادني أوصل الاستغفار إنه هو يقولن بس ريحنا منك، فإذا هو علاج عظيم للقلق. من فوائد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وش يا عبد الله؟ أعظم فائدة ذكرنا الأجر، أعظم فائدة يا غازي إجابة الدعاء. شلون؟ يعني إذا تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم يستجاب دعائك، يعني تحس انك بالقرب منه يا شيخ. ها يا اخوان يا مشاهدين، وش اعظم فائده لي ولكم في في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إخوان المصورين شو رأيك؟ ها ما شاركت معنا اليوم، العادة أنت تشارك معنا ولا سرحان اليوم؟ إيش أعظم فائدة لك كمصور كمسلم في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنا حذكر الفوائد دي 16 فائدة، لكن وش أعظم واحدة أنا بذكرها عشان أريحكم وتقولون لي بعد ما ذكرها وش اللي ما ذكرته؟ الصلاة على العبد إذا صلى على، خلنا ذكرها أنا. الفوائد للرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة الله عليك 10 مرات، وصلاة الله عليك معناه إيش؟ الثناء عليك في الملأ، صلاة الملائكة عليك مع كل صلاة، بكل صلاة تكسب 10 حسنات، بكل صلاة تكسب 10 تمحى عنك 10 سيئات، بكل صلاة ترفع 10 درجات، بكل صلاة تقربنا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، تعطينا فرصة أكثر ولشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها سبب من مجيبات الدعاء زي ما قال أخونا، أنها سبب لقضاء الحوائج، أنها سبب في فك الكرب، أنها سبب للنجاة من الفقر، أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، أنها سبب لنيل العبد رحمة ربه، أنها سبب تعطر المجلس ولا تجعله حسرة على أهل يوم القيامة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المجلس الذي لم يذكر فيه، لم يصلى علي فيه، وش يا عبد الله؟ ترى على صاحبه، يعني إثم على صاحبه. فلذا أول ما تجلس في المجلس يا عازي تسوي صلى على الحبيب صوت واطي ولا منخفض؟ صوت مرتفع. ليش؟ عشان ذكر الجميع. بيجيك الشيطان يقول له رياء، ما ناظر الشيطان تقول له معي بس رح وراك، رح وراك وتعطيه صلاة ثانية بعد. بعض الناس يقول كذا المجلس، شو تسوي أخوي؟ فك يدك. قال بس تذكر الله، اذكر صوت عالي عشان نذكر معه. بعضهم الشيخ يستحي انهري، يستحي ان يذكر الله، يستحي انه هذا شيء غريب وعجيب. طيب انا اعطيك قصة. مرة من مرات من 15 سنة خرجت من غرفة العمليات، وكان قبل المغرب بربع ساعة، وكان وجدت في غرفة الشاهي الاستراحة حقت العمليات واحد من الاخوة الفنيين، فانا ما ذكرت اذكاري حقت المساء، قلت للفني الفني يا ابو فلان نذكر اذكار الصباح المساء، نذكر اذكار المساء انا وياك. قال وش اذكار المساء؟ قلت بس اردد معي. قلت قل سبحان الله وبحمده 100 مرة. يلا اخذنا سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، خلاص. قال خلاص. قلت يلا اعوذ بالله العظيم، وكملنا اذكار ورحت وكملت. رحت للعمليات ودخلت العملية. بعد 12 سنة تقابلت أنا وياه نفس المكان، يعني أقصد نفس المكان ونفس الزمان ونفس الشيء. وبعدين قال يا أبو محمد تذكر من ذيك السنين، من 12 سنة ولا 11 سنة يوم تعلمني سبحان الله وبحمده؟ قلت إيه. قال والله ما تركته إلى اليوم. فأجر هذا كله أسأل الله أن يثبت لي، وما ضاع مني شيء. لقيت أحد الأخوان في عرفة في منى يطلع جبل، قلت وين رايح؟ قال بروح. قلت وين رايح؟ قال بروح. قلت وين تروح؟ قال منه قال بذكر أذكار المساء. قلت كره قدام الناس يا أخوان أذكار المساء. بعض الناس في سيارة تلاقيه كذا نام وكان يتمتم، يعني كان نايم وهو يذكر أذكار المساء. قال يا أخوان يا شباب ذكرت أذكار المساء، يلا يا شباب 10 دقائق عشان نذكر أذكار المساء. ذكر الناس، لأن قد تكون بعض الناس تنسى. وإذا قال زي ما قال الأخ غازي الشيطان قال رياء، إيش تقول له؟ رح وراك وعطى زيادة. لأن علاج الرياء وش هو؟ أهم سبب من أسباب طرد الشيطان وعلاج الرياء وش هو؟ الاستمرار في العمل، إخلاصه لله والاستمرار فيه. لأن الشيطان شبي إحدى أمرين، شبي منك تنقطع العمل هذا، يا ينقطع العمل يا يروح لغير الله. إذا ما استطاع أن يخليك تروح لغير الله قال يا أخوي اقطع، أحد الأخوان وهذه دخلتنا في مسألة أخرى، جيته وكان في المسجد في رمضان بعد صلاة التراويح موعدة، وكان يتسنى، تأخرت عليه وتسنى. المهم دخلت عليه وظهر توه مكبر وتسننت وجلست، أبيه خلص وساعة صلى سلم. قلت يا أخوي أنا قريت لي 4-3 أجزاء ونشتف. قال لي الشيطان جاني قال لي جبير وراك زين صلاتي. قلت أوريك تزين الصلاة وأعطيه 100 تسبيحة في الركعة و100 تسبيحة في السجدة وادعي وأجيب لي في رأسي. قلت عشان مرة ثانية ما تقول لي جبير ولا ما جبر. فبعض الناس عجيب في معالجته، أي رياء أي شيطان دخلك في رياء عليك بأمرين، اصرفه واستمر فيه. إذا ما استمريت فيه اعلم أنه نجح. وإذا ما صرفته طبعا في الغالب بأمر الله سبحانه وتعالى أن المسلم لا يصرفه لأحد، لكن قد يقطعه أو يخفيه. فهذا أبد اعلنه واستمر فيه، زي ما قال غازي زد عليه بعد شوي. إذن وش قلنا هنا؟ تعطيل المجلس ولا تجعله حسرة على أهله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي علي في المجلس مجلس لم يصلى علي فيه فهو ترة على صاحبه، أي إثم على صاحبه. وزي ما قال الأخ غازي إذا جلست أول ما تسوي يا عبد الله في المجلس تسوي الصلاة على الحبيب، صلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، 1-2 ذكر الله عز وجل، 3 الاستغفار. ممتاز، تخلص من ذلك قبل ما تبدأ، قبل ما توك بعدي أول ما تقعد أي مجلس يا عبد الله استغفر الله. أنت معك ساعة تعد، شوف كم الآن، ما تأخذ دقيقة لو قلت استغفر الله 100 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، شوف كم ما تأخذ والله. ناظر هذه أنا بقول استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كم خلت بالضبط؟ دقيقة يمكن 5 ثواني. دقيقة. واحد من الأخوة قال لي بدعة، يعني أنا سويت بدعة. قلت وين جبت أنا بدعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الصحابي اللي يروي يقول كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس ونستغفر معه، وكنا، وفي الحديث الثاني يقول حديث ابن عمر وكنا نعد له في المجلس الواحد 100 مرة. إذا جبت أنها بدعة عليه ويستغفر مع الصحابة ويعدون له بعد، فتجيبون رأسكم بدعة. ترى يا أخوان قضية البدعة كنت تقول بدعة بدعة بدعة، يعني لما تقول على واحد مبتدع لابد أن يكون عندك بينة، وأمر جلل، لأن الأمر قضية رمي البدعة، هذا بدعة هذه بدعة بدعة، لا ليش عطني فيها دليل خالفت فيها في أصل إيش؟ لا، لأن البدعة معناه إيش؟ مخالفة. إذا كانت بدعة الضلالة لا يقبل الله عمل مبتدع، فلما تقول هذه بدعة يعني هذا اللي عملها ابتدع بدعة ضلالة فلا يقبل منها عمله ولا يقبل من التوبة حتى يترك بدعته. فالأمر جلل زي ما تكفر قريبة من التكفير. فقضية التكفير والرمي البدعة من غير دليل واضح يجب الانتباه له والتحرس منه. طيب يا عبد الله وش اللي ما ذكرناه؟ احنا ذكرنا 16 فائدة يمكن انها سبب لتذكير العبد ما نسيه. وهذه انك اذا انت نسيت صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم فتجد انك ذكرت. ليش تذكر؟ ليش ايش؟ ليش تذكر؟ يا غازي انك صليت على الحبيب. صلاة الحبيب يعني كلها خير ما يجي منها الا الخير. لان الشيطان اصلا هو اللي ينسيك. الشيطان يقول لك ذكروه عشان ايش؟ لا يسجل. لذا كثير من اخواني يقولون اذا انت نسيت شيء صلي. فالناس انا اظنها يعني لا. فذاك اليوم ضاعت مفاتيح سيارتي كنت قاعد ادور ادور ادور ادور ادور ادور ما لقيت. كنت مدمني قاعد انتظر السائق يجي خلنا اصلي. انا ما قصدت اني عشان اذكرها مجرد اني كبرت الحمد لله رب العالمين واذكر واني فيه. فعجيبة هذه الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم او الصلاة الفعلية فعلا تذكر. طيب ان يوم الجمعة وليلتها تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرد علينا. الاتصالات قبل ما نرد على الاتصالات يقول لنا ايش اللي نسيته؟ والله ايش اللي ما ذكرته؟ هنا 16 فائدة. كفيت وقفيت يا دكتور. غازي ما خليت شيء اللي ذكرته. ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا احنا قلنا انت معه في الجنة، فإذا انت معه في الجنة مصورنا. ايش اللي من نسيناه؟ ما في شيء نسيناه. لا بقى شيء مهم جدا. وش يا محمد؟ والله يا شيخ احنا ذكرنا اشياء مهمة. انها علامة محبة النبي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم وش النتيجة حقتها؟ نتيجة أيضا مهمة. وش أهم ما فيها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مرافقته في الجنة. أعظم منها علامة محبته نتيجة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الجنة. اتباع الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في سورة التوبة الجواب. هذه طبعا إذا حب الله ليش أعظم من الجنة؟ في سورة التوبة آخر آية على اليسار صفحة 203 على مطبعة المدينة. والله عطنا يا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فهم؟ ومساكن طيبة في جنات عدن. وإيش؟ ورضوان من الله أكبر من ذا كله. صحيح. إذا رضوان الله لا يأتي إلا إيش؟ بمحبته. إذا أحبك الرب رضي عنك، وإذا رضي عنك فرضاؤه أعظم من جنانه. نشوف عبد المحسن. السلام عليكم عبد المحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ولدي. كيف حالك يا شيخنا؟ وشلونك يا ولدي؟ الله يبقيك يسلم. آمين على طاعة والمشاهدين والمشاهدات. أحبك في وجه الله. أحببك الذي أحببتنا له. أباك تدعيني يا شيخ بالتوفيق والسداد. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يسدد رأيي ورأيك وقولي وقولك ومن سمع ومن والمشاهدين والمشاهدات ومن أمن ومن لم يؤمن. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. على أم محمد. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا والله وسهلا. الله يجزاك خير على هذا. آمين وإياك المسلمين. الدنيا وآخرة متعبت متاع الدنيا والآخرة. يصلح نيتي ونيتك ونوايا السامعين. والله يا شيخ كلامك كله راحة الله يجزاك خير. ها؟ كلامك فيه راحة الله يجزاك. الله يريحني وإياك في الدنيا والآخرة. أبيك تدعي لي يا شيخ إن الله يسخر لي زوجي ويخلي لي عيالي وينصرنا على من عادى. طيب. احنا اتفقنا يا إخوان وأخوات. ان أن يعني ما نشغل الخطوط لأمر خاص. واتفقنا يا أخوان وأخوات أننا كل حلقة نبي ندعي، بس في آخر الحلقة بذكرنا عبد الله وسندعو إن شاء الله وسنتوب من ذنب معين. اليوم الدور على محمد، هو اللي بذكرنا الذنب اللي يبغانا نتوب منه. فانتبهوا يا أخوان، تكفون يعني أرجوكم، تشغل خط ونا معنى تقول ادعي لي، خلينا في الموضوع أو شيء نستفيد من العامة. نعم يا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله الحمد لله، وانت طيبة؟ الحمد لله. يا شيخ أنا عندي وساوس، بس صراحة بك توجهني كيف أتعامل معه. وشلون وساوس أمي؟ لجيت بكبر في الصلاة ماني قادرة. شلون؟ يعني ماني قادرة، أحس بتردد، راسي أحس يصدع وأنا ما كبرت. من متى؟ والله من زمان تقريبا، توفت ناس 4 سنوات. وطيب وتصلين ولا ما تصلين؟ ايوه اصلي الحمد لله. لا يعني اقصد تقدرين نفسك. اي انا عادي الصلاة، بس اني لجيت بكبر خاصة في الفرض، يعني زاد في الفرض. طيب اي امه طيب، لكن كم تقعدين مترددة؟ اتردد ابطي، احيانا اكبر وارجع اكبر مرة ثانية. طيب وغلط بسرعة، اي حد يتكلم عندي اغلط واردد الآية اكثر من مرة. طيب رحتي دكتور نفسي؟ ايه رحت، بس ان حسيت ما غير صدع براسي. مش اللي صدع براسي، الدواء ولا المرض؟ ايوه هالدواء يا مستعملت مرة صدع براسي. طيب ارجعي له وقولي صدع براسي، يعطيش الدواء ما يصدع يمي. خيرك يا دكتور مرتين، بس انا يا دكتور عندي حسد، ما ادري هذا الوساوس. لا هذا ما له دعوة بالحسد يمي، لا تقعدين تحسين فيه حسد وما حسد، هذا مرض يصيب كل الناس، يصيب الكفار، بس الكفار ما يصيبون في الصلاة، يصيبون في أشياء ثانية، هذا مرض. لكن قريتي آيات السكينة؟ أقرأ سورة البقرة. لا طيب لما قريتي سورة البقرة قريتيها كم مرة؟ تقريبا يومين أسلت منها تقريبا ساعة. لكن ما كملتيها؟ لا لا ساعة ما كملت. إيه ولا قريتي آيات السكينة؟ لا ما قريت. أنت تقرين من المصحف ولا ما تقرين؟ لا أقرأ منه، بس إني شوي أنا مية، ما يعني ما قرأ كثير. يعني ما أنت بيت الشيخ تدعي لي الله يرحم والدي. قبل ما أدعي لك ثم خلينا، أنت الحين رحتي الدعاء، خلينا نفعل الأسباب. أنت الآن ما فعلتي الأسباب، فعل الأسباب. خذي 1، ترقين نفسك رقية شرعية، رقية رقية رقية لمدة شهر كامل، ما توقفين بأي رقية، إن حصل بقرة كاملة كان بها، وإن بأي رقية موجودة في كتب الرقى أو من شريطي اللي أنت شريطي اللي هو قلوب مأسورة. 2، تقرين آيات السكينة 3 مرات في اليوم وقبل النوم. 4، انك اذا ترددتي او جالك اي وسواس تروحين تتوضين وتصلين ركعتين، يعني كذا تعاقبين نفسك، اي تردد اي لخبطة اتوضى وصلي ركعتين. 4، انك تدعين الله ليل ونهار، وحنا بندعي لك والمسلمين بيدعوا لك، واسأل الله القبول، واسأل الله سبحانه وتعالى إن الله يشفيك من هذه الليلة، وأن ينزع منك هذه الليلة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وجميع من عنده وساوس من المسلمين، ومن نحبه من المسلمين، ومن له فضل علينا المسلمين. 5، أنك تذهبين لدكتور نفسي وتستمرين معه، وتقولين له ترى العلاج جاب لي صداع، غيره وزوده، يحط لك في أدوية كثيرة موجودة الآن في السوق تغيرت، بس لابد تروحين تحتاجين إلى علاج نفسي يساعد. هذه 5 مهمة جدا. آيات السكينة موجودة في النت، لو تضربين النت بين آيات سكينة تطلع، وهي في الصفحة 40، آخر آية، صفحة 190 آخر آية، 193 آخر آية، و252 آخر آية، 511 رابع آية، 513 ثالث آية، و514 رابع ثالث آية. هذه هي آيات السكينة، تقرينها عن نفسك ثلاث مرات يوميا، غدا عشاء فطور، وتقرينها قبل النوم، وتقرينها إذا ضاق صدرك، بأمر الله سيذهب بأمر الله عنك، وأسأل الله يشفيك هذه الليلة، اللهم آمين. مين؟ فهد، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ هلا والله. طيب إن شاء الله. أقول خوفتنا يا فهد. سم؟ أقول خوفتنا. ليه؟ فهد، اسمك فهد. ليه خير إن شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حال الله يجعلك إن شاء الله فهد على الأعداء وعلى الشياطين. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير يا شيخ. وتعظف هالشيطان إلى ما يدوم. بس عندي بغيتك، عندي قاعد أرقي الحين، يقول لي الشيخ إن معك حاسد وكذا، فما أدري وش نصيحتك يا شيخ. أولا أنا أتعجب من هذول اللي يقول لك أنا معك حسد، معك يعني وش دراه؟ شلون اعراض تطلع يا شيخ؟ وش الاعراض اللي تطلع عليك؟ والله اعراض كثيره يعني، ما هي عاطني واحد. واحد تنميل بالرجلين. اي واحد يقعد واقرا عليه. هذا اثنين. نفس وجع بالظهر. يجيك وجع بالظهر معه؟ اي ومتنقل. احيانا بالرجلين احيانا بالظهر. طيب هذا مو بنفس، هات غيره. ضيقة كل الناس زين ضيقة. أربعة. نسيان، ما هو طبيعي نسيان، كل العالم تنسى. أي كل العالم ينسى، لكن نسيان ما هو طبيعي يا شيخ أبدا. في ناس تنسى، أنا أحيانا أنسى نسيان عجيب. اسمعون أبوك، خلك من الحتي اللي يوصلك ولا يتعداك. اسمع يا فهد، معك خلك فهد على الشيطان. نعم. فهمت؟ ما فيك شيء أبد، لكن علشان نشيل الشك باليقين أبيك تقرأ في على النت، يمكن بتلاقي في شريط لي اسمه أسباب قلوب مأسورة، تكلم عن العين والحسد. سمعته؟ إيه لا ما سمعته. طيب. سمعت لك شريط أسباب منسية اسمها. طيب في قلوب مأسورة تلاقيه على النت، وتلاقي بعض الناس ملخصينه. اقرأ الآيات اللي عن العين لمدة ثلاثة أسابيع، إن كان فيك عين تبي تطلع، مو بعين ما اترك العين واترك المقرئين ولا لا تقرأ على نفسك ولا شيء. وأنا أقول لك الآن، أنا بأمر الله إني جازم، ما فيك شيء أبد. اتكل على الله سبحانه وتعالى، وخلك فهد، خلك ذيب، وكل الشيطان قبل ما ياكلك، واتركك من هذه. لكن من الليلة اقرأ على نفسك آيات العين، الفاتحة وبعض آيات كتاب الله الموجودة في الفتايا الشرعية اللي مكتوب رقية ضد العين. اقرأ على نفسك ثلاثة أسابيع متتالية، كل ليلة بعد صلاة العشاء، وانفخ في ماء، تحط عندك مويه زي هذه، ثم تنفث فيها نفث عادي، وبعد ما تخلص تشربها وتنفث في زيت وتدهم بالمنطقة اللي تعورك، وبأمر الله لن يكون فيك شيء. إذا كانت نفس أو عين تبي تطلع، وإذا كانت ميب عين ولا نفس تبي تطيب إن شاء الله، وإذا لا طابت لا من ذي ولا من ذي فتوكل على الله سبحانه وتعالى وانطلق إلى ربك، وعض كل شيطان لأنك فهد، ولا يضحك عليك الشيطان وانت فهد. فهمت؟ وانا أبوك راح. أم راغد، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. هلا وسهلا، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا أحس بضيقة وكذا، وحاليا مداومة على صوت البقرة قيام ليل. نعم. عندي ثلاثة أيام كذا مداومة عليها. انشرح صدرك شوي. لا بس أنا خايفة، يعني خايفة إني يعني أحس كل ما أبغى أقراها أحس يقول لي يعني أنت رياضة، حين السماء تتعافين، يعني شيء كذا داخلي. إذا جاءت هذا الشيء توضي وصلي ركعتين توبة. هذا الشيطان. طيب هو قيام يعني صلاة سورة البقرة يوميا يعني حل كل شيء يعني راحة وكل شيء. أنت الآن يا أم رغد أنت تقولين شيء بعدين قاعد تتعكسين. أنت تقولين فيك ضيقة وفيك كتمة وقريتي سورة البقرة من هذه استمري ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع عليها. وإذا جت لك الوساوس هذه اللي تصرفك عنها فهمتي أمي؟ توضي وصلي ركعتين واستغفر الله وكملي صلاتك وابشري بخير وبعد شهر كلمينا في البرنامج وقولي انه صار لك ان شاء الله. الله يشفيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. اهلا وسهلا يا شيخ. انا بقول لك قصتي انا زوجي مع الصراط المستقيم. هاتي الصراط المستقيم حقنا. ايوه حقكم. ايه أسأل الله أن نكون كلنا وإياكم عليه. آمين يا رب العالمين. إلى الفردوس الأعلى. كان زوجي مقصر في الصلاة وكان مسدل ثوبه وكان يحلق لحيته وكان يدخن ومن يوم ما عرضت الصراط المستقيم تبعناه من أول حلقة الحمد لله وكل آخر حلقة تقول دعاء وكان والله يرفع يده مع كل دعاء. دعيت للي يترك الدخان والله ان الحمد لله تركه. دعيت للي يسبل يقصر ثوبه والله الحمد لله انه قصر. ودعيت للي يعفي لحيته والحمد لله انه عفاها. ودعيت للي يكون في اول صف المسجد في صلاة الفجر والحمد لله انه انا وياه أنا إنه يصلي في الصف الأول من صلاة الفجر. دعيت للي الحمد لله يقوم صلاة الليل والحمد لله. من يوم ما بدينا معك يا شيخ وإحنا هذا فهذا الشيء يا ربي لك الحمد. ادع لنا يا شيخ على الثبات. أسأل الله يثبتني وإياكم. لكن شوفي جواب ربي لك. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرعد اسمع يا عبد الله وإذا أنا أخطيت في الآية عدلني. يقول الله سبحانه وتعالى وهذه آية عظيمة وهذا اللي صار لهذه وزوجها. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذه وزوجها أنابوا إلى الله فالله تولاهم. الله يجزاك خير. صح قد يكون يعني دعاء وذا من الأسباب لكن هو الأصل. لا يا شيخ أنا اتصالي هذا كله لعشاني أبغاك يا شيخ تكثر من الدعاء لعل اللي زينا إن شاء الله يرفع يده وربي يهديه ويجعلها إن شاء الله في موازين حسناتك أنت والدي. آمين وإياك المسلمين أجمعين. لكن وأبغاك يا شيخ إحنا لنا 13 سنة من دون أولاد أبغاك تدعي لنا يا شيخ إن الله يرزقنا إن شاء الله. أبشري بخير. أنت أكثري من الاستغفار يا بنتي وأكثري من الدعاء وأكثري من الصدقة. ثلاثة دعاء استغفار صدقة وناظري نفسك يمين يسار يمكن أول كان في ذنوب من هنا ولهنا وراحت وابشري خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله العلي المنان الكريم العفو الغفور الرحيم الرزاق المعطي المتفضل يا من عنت لك الوجوه يا من خشعت لك الأصوات. ربي إن كان في الأولاد والبنات خيرا لهذه المرأة وزوجها ربي فارزقها بناتا وأولادا صالحين فالحين أتقياء أنقياء أغنياء وانفع بهم الأمة واكسب بهم الأمة. وإن كان في عدم إنجابهم للأطفال خيرا لهم ربي فعوضهم في الآخرة بدرجات علا في الدنيا في الآخرة في الفردوس الأعلى. واجعلها مع عائشة واجعلها مع خديجة وانزل عليها صبرا وانزل في قلبها يقينا أن ما حصل لها في الدنيا هو خير لها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا بنتي لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا خيرا له. وفي الحلقة القادمة سنبدأ هذه المواضيع موضوع المحطة الرابعة من الحب وسأتكلم عن هذا. يا نهى سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أولا الحمد لله، الحمد لله أن ربنا وفقني أتكلم، يعني أني فعلا كانت أمنية من أول نفسي أتكلم يعني مع حضرتك، فالحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر. الحمد لله. شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول أنا دائما أحب أذكر ربنا يعني وأنا أعمل أقوم بأي عمل، ودائما أنوي إن شاء الله يعني عندما أسمع فضائل الذكر أنوي تماما إني أذكر الله، بس ما أبدأ أذكر إلا وأجد إني يعني بعد فترة إن أنا يعني وقفت عن الذكر ولم أعلم، ما أعرف إنه أنا يعني توقفت عن الذكر، بعدين أقول خلاص إن شاء الله هذا الحين أذكره يعني وألتزم. يعني أعطيني مثال يا بنتي. انقطعت يعني. أعطيني مثال، أنا ما فهم. أعطيني مثلا من أمثال. يعني أقوم بعمل أبدأ فيه بالاستغفار مثلا، أقول يعني وأنا أثناء ما أقوم بالعمل أستغفر الله، أجد نفسي بعد دقيقة واحدة توقفت عن الاستغفار ولم أعلم أني توقفت يعني. طيب كم تقعدين وأنت ما تعلم أنك توقف؟ نص ساعة، ساعة، ربع ساعة؟ نعم. تسرع يعني كم تأخذين من الوقت؟ يعني أسهو كده يعني أجد أنني توقفت عن الذكر يعني مثلا 10 دقائق، بعدين يعني أقول لا هرجع دحين للذكر، يعني أجي أذكر دقيقة واحدة أنقطع دون أن أعلم يعني. طيب هذه واحدة. هي أختي من سنتين، هي في جامعة تدرس في جامعة في مصر، من سنتين تقربت إلى الله جدا يعني درجة أنها تقرأ في سورة البقرة في ركعتين وكذا، تقربت من الله. في يوم يعني سبحان الله كأنه يعني ما أدري إيش حصل، يعني تغيرت حالتها نفسيا معنويا عقليا، كأنه تكلم على لسانها، تصرخ بالقرآن، تصرخ بالقرآن، تقرأ القرآن بصريخ يعني، وعقلها يعني يعني خرج منها أفعال يعني غير إرادية يعني. فجلست حياتها هذه يومين الحمد لله، بعدين يعني راحت دكتور نفساني أخذت أدوية وإبر مهدئة وهديت، ولكن من سنتين هذا اليوم هي يعني حالتها نفسيا وعقليا ودينيا متغيرة جدا، يعني في اليوم تشعر بحزن شديد كثير، تشعر بحزن أغلب يومها، تشعر بحزن شديد يعني ضيق في صدرها، يعني ما يكون في أي سبب للضيق وتشعر بضيق شديد وكي دون أي سبب، وتأتيها أفكار مزعجة يعني حتى تقول أدعو لي أفكار هذه تروح يعني، وهي تتوضأ يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تأتيها أفكار دائما أثناء الوضوء، أثناء جلوسها لحالها، أثناء المذاكرة، حتى لا تستطيع أن تذاكر في بعض الأوقات بسبب هذه الأفكار. فيعني وحتى بسبب هذه الأمور يعني تذهب يعني بدنيا يعني تأكل كثير، حتى يعني تغير بدنيا، صارت يعني تخرج من هذا الأمر بأن هي يعني زارت يعني إيه تأكل كثير جدا لتهرب من هذا الأمر، فتغيرت تماما. فما يعني ما طيب الدراسة مستمرة ولا انقطعت؟ هي مستمرة في الدراسة، بس يعني السنة الماضية يعني لم توفق في النجاح، فعادت السنة بسبب هذا الأمر أنها يعني تغيرت حالتها، فما قدرت أنها تذاكر أيام الاختبارات يعني. طيب راجعت طبيب نفسي؟ هي مش قال لها طبيب نفسي، روحي طبيب نفسي، والحمد لله راحت عند كذا شيخ، وهي اصلا يعني الحمد لله تواظب على الافكار وكده، بس دائما تشعر بضيق صدرها، تشعر بخوف شديد يعني، حتى يعني تقول لو فتح المسجل فجاه انا هخاف، لو كده خوف شديد، خوف من الوحده يعني، لا تستطيع ان تذاكر لحالها في غرفه واحده، لا تستطيع ان تنام لحالها. وهي معك يا بنتي؟ نعم. او انت عندها؟ هي عندك؟ لا هي في مصر وانا في السعوديه. مين عندها؟ أمي وأخواتي. إيه. طيب طبعا هو أنا ما أعلم إيش اللي صار لها، لكن قد يكون اللي صار لها أمر ما له دعوة. أعتقد إنها في يعني احتمال هي يكون حسب، لأن الحمد لله دخلت جامعة هندسة وكذا، فيعني كثير من الناس ما شاء الله يعني علقوا ويعني مدحوا فيها ان هي دخلت هذه الكليه، وبس من سنتين يعني انا اشعر كان الدنيا قفلت امامك كذا، يعني ما تشعر بسعاده، والله يعني كلنا يكون كاننا عندنا حاله عزله لما يجي ايام عليها تتعب جدا وكذا، ويعني لكن انتم قراتوا عليها، لو كان حسد أيوة. انتم قراتوا عليها والدكتور والشيخ قرأ عليها، ثم يعني خلاها تشرب ماء زمزم، فعندما اخرجت صوت كده يعني زي صوت من فمها، قال لو خرج هذا الصوت يصير فيه يعني في أذى في الجسم، فخرج يعني منها بس، وقرأ عليها ووصاها طبعا بالزيت والأشرطة وهذا الشيء. لكن أمك أمك هل تقرأ عليها؟ أمي لا، هي تقرأ، هي تقرأ على نفسها، مثلا تقرأ الأذكار وتقرأ القرآن، يعني تقرأ من القرآن وكذا. طيب. الحمد لله تحفظ سورة البقرة وكذا يعني. طيب اسمعي يا بنتي، طبعا أنا اللي يعني أنا أولا ما أعرف هذه الأشياء، أنا جراح قلب مسكين ما أعرف إلا في جراحة القلب، لكني من وصفك يا بنتي أقول، واحد قولي لأمك سلميني عليها وقولي أبو محمد سلم عليك ويقول لك أنه يحبك في الله وأنه يحب جميع المصريين في الله، وهم شعب علموني وأدبوني وكان لهم فضل علي عظيم في دراستي وفي مسيرة، جزء من مسير حياتي. فتعمل ثلاث أشياء، واحد تقرأ على بنتها آيات السكينة ثلاث مرات في اليوم، وتقرأ قبل النوم، وتقرأ عند أي ضيقة صدر زايدة عن اللزوم، تقرأ عليها آيات السكينة كل قراءة لا تقل عن 10 دقائق. اثنين ترقيها رقية شرعية بأي رقة تعرفها، وإن حصل تدخل البقرة معها كاملة لمدة شهر طيب، وتشرب الماء والزيت وتدهن بالزيت، تدهن بماء. الثالثة أن لا يتركوها لوحدها أبدا، حتى النوم تنام معهم، يعني حتى لو اضطرت أنها تنومها معها في فراشها قد تحتاج إلى حنان عظيم وتضمها وكأنها طفلة عمرها 2 أو 3 سنين، فتعطيها حنان، وكل ما بين فترة وفترة تعطيها هذا الحنان في ضم، في خم، في إظهار للحب لها. وإذا حصل أنها تنام معها في سرير، في سرير وحده معها في نفس السرير، تنام مع كأنها نائمة مع طفلة عمرها 1 أو 2 سنين، تضمها وتعتني بها. الأمر الرابع الدعاء لها وهي تدعو لنفسها، وأسأل الله سبحانه وتعالى، أنا في هذا البرنامج أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويتولاها، وأسأل الله سبحانه وتعالى من دعا لها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع له قدره ويسر له أمره ولا يرد له دعوة، اللهم تولها واشفها وردها إلى ما كانت عليه وأفضل. ومن سألنا الدعاء له بمرض، في من أي مرض من أمراض أخت صاحبة الوسواس والتي قبلها والذي قبله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاهم بعافية وأن يشفيهم. ونعدك يعني أتمنى من الإخوان في إذا جاءوا يفطرون يوم الخميس ألا ينسوا هؤلاء من دعائهم، ويقولون اللهم اشفي أختنا في مصر، واللهم اشفي الإخوان الأخت والأخ اللي من السعودية اللي تكلموا في تكلموا في برنامج الصراط المستقيم. الأمر الرابع وهو أيضا مهم، أن تذهب أمك بها إلى طبيب نفسي، وطبيب نفسي متمرس على هذه الحالات، وتختار طبيب نفسي عنده صبغة، عنده انتماء ديني، وعنده يعني شيء من الطاعة العظيمة، وموجودين في مصر الحمد لله كثر. الخامس والأخير أن تتكلم معها كثير، تخرج لما في نفسها، يا بنتي كذا وانتي تذهب ويا فسحات، وستذهب تحتاج رعاية عظيمة، وابشري بخير. أما بالنسبة لك أنت، المخرج يقول لي اختم لكن بسرعة، أما بالنسبة لك أنت في قضية إذا نسيتي، فعليك بأمرين، أن تستغفري استغفار سبب النسيان، وأن تتوضي وتصلي ركعتين كلما أنساك الشيطان ذكر ربك والاستغفار. يعني أنا الآن قاعد أستغفر، نسيت سرحت، بعد 10 دقائق استيقظت، عرفت أن الشيطان ضحك علي، أعتبر هذا غفلة مني، فأقول لو غفلت أروح أتوضأ وأصلي ركعتين وأبشر بخير، سترين خيرا إن شاء الله. محمد نختم ولا نص دقيقة؟ ذنب بسرعة عطناه نبي الحسد يا شيخ. الحسد أسأل الله سبحانه وتعالى العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم من رفع يده معي الآن الآن الآن تائبا من حسد كل مسلم، وإذا رأى خيرا في مسلم أن يبارك ويدعو له ويزيد ويدعو له دعاء ويخرج ما في صدره من أي حقد أو غل أو قطيعة. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين، من أخرج الغل والحقد والحسد من صدره وعفى عن كل مسلم وبعد عن قطيعة كل مسلم وحب الخير لكل مسلم، اللهم يا ربي اجعل قلبي وقلوب من معي هنا في هذا المكان المبارك ومن يسمعني من المشاهدين والمشاهدات، اللهم اجعل قلوبنا مخمومة تقية نقية لا غش فيها ولا حقد ولا حسد. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، إن كنت تعلم أن ما جلسنا هذا المجلس سواء نحن هنا في هذا المكان المبارك أو من وراء الشاشات في بيوتهم في أي مكان من العالم، ما جلسنا إلا لك وفيك ربي، فإنا نسألك شفاء كل من سأل الدعاء له في هذه الحلقة وشفاء كل مريض من مرضى المسلمين من المشاهدين والمشاهدات أو من يقربون لهم وابني عبد الرحمن وعبد العزيز وأبناء المسلمين والحاضرين والحاضرات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.